أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والله لو أن قرآننا قرئ على النحو الذي يرضي ربنا وتفقه الناس في معانيه ما بقي بيننا فقر أو فاقة أو عوز أو مرض. آية واحدة فيه لو قرأناها صحيحة ثم فقهناها بصدق وعملنا بها لربما قادت صاحبها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا واستمتعنا بخير الحديث وطيب الكلم بآيات بينات من كتاب ربنا تبارك وتعالى تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت استهلالا لصلاة الفجر لهذا اليوم التي تنقلها لكم موجات الإذاعة المصرية عبر موجاتها وشبكاتها المختلفة من هنا ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة

صدق الله العظيم. الفاتحة.